بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. النوع السادس عشر في الإفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. انتقل المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في علوم الحديث إلى ما يسمى بالأفراد، والفرد هو الذي يتفرد به الراوي، وهذا طبعا له علاقة فيما قلنا قبل قليل بالشاذ، لأنه يدخل فيها التفرد الشذوذ أحيانا. الفرد ينقسم إلى قسمين: إما فرد مطلق ولا فرد نسبي. الفرد المطلق هو الذي لا يوجد الحديث إلا من هذا الطريق، مثل حديث عمر بن الخطاب لم يروي عنه إلا علقمة بن وقاص، واضح ولا لا؟ وعنه التيمي وعنه الأنصاري، هذا حديث فرد، مثل ما قال ذكر قبل قليل حديث الزهري عن أبي الذي رواه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ حديث المغفر مالك عن الزهري عن أنس، قال هذه أحاديث كلها تفرد، لا يعلم من رواه عن الزهري إلا تفرد به مالك. هذه أفراد، لكن فيه فرد نسبي اللي يسميه الحافظ بن حجر الغريب نسبي. كيف يكون تفرد نسبي؟ يعني مثل هذا الحديث لا يرويه إلا أهل المدينة، مثل حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني البيضة في المسجد، يقول أبو داود هذه سنة مدنية تفرد بها المدينة، هذا فرد لكن تفرد نسبي، أي تفرد أهل البلد، واضح ولا لا؟ أو يكون تفرد نسبي عن شيخ معين، يكون الحديث مثل حديث إن من كذب علي متعمدا يرويه ما يقرب من 60 صحابي، إذن هو على تعريفهم أحد متواتر، لكن لا نجد مثلا من رواه عن أبي بكر إلا شخص واحد، هذه غرابة نسبية مع أن الحديث مشهور، واضح ولا لا؟ أو نجد أن الحديث رواه عن الزهري جماعة كثير جدا، لكن نجد أن رواية سفيان عن الزهري لا يرويها إلا شخص واحد. إذن خلاصة الكلام، الفرد المطلق هو الذي لا يوجد إلا بإسناد واحد، مثل حديث عمر في الأعمال بالنيات. والفرد النسبي الحقيقي اللي يسمى الحافظ الحجر وهو أقرب الغريب النسبي، هو الذي يكون التفرد بالنسبة لكنه مو متفرد فيه، مو فرد، مثل أن يتفرد به أهل بلد وهو مشهور بينهم، أو يتفرد به عن شيخ بينما الحديث مشهور عند غيره لكن عن الشيخ فلان لا يعرف إلا عند فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، هذا التفرد النسبي. يقول ربما اجتمع فيه الوصفان، يكون هو نفسه لأهل بلد ونفس الوقت يتفرد به شخص واحد من أهل البلد. وللدار قطني كتاب الأفراد واضح في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره، لكنه يقول جمعه الحافظ ابن طاهر محمد بن طاهر القيسراني ورتبه، الموجود الآن المطبوع ترتيب ابن القيسراني. طيب بعده، قال رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير شيخ الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى، ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لا تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك. فقد رواها مسلم من طريق الضحاك عن ابن عثمان عن نافع كما رواها مالك, وكذا رواها البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. ومن قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم بن خزيمة وأبو عوانة الإسفرايني وفي صحاحهم من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. هذا داخل فيما قلنا في أن أول حاجة الحديث الذي يرويه الثقة قلنا أنه نقل عدل الضابط بحديث مستقل مقبول ما لم يتبين أنه شاذ. نجي الآن إلى أن بعض الثقات بنفس الحديث يزيدون لفظة لم يأتي بها البقية, واضح ولا لا؟ مثل زيادة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته, زاد أحد الحفاظ وهو الطائي إنك لا تخلف الميعاد, بينما 11 راوي رواه عن نفس الشيخ بدون هذه الزيادة. الشيخ هنا ذكر أن طبعا ذكر كل الأقوال عن الأصول أهل الأصول والفقه الذين يقولون بعضهم يقول نقبلها مطلقا ما لم تكن مخالفة, وبعضهم وقال ورد أكثر المحدثين مو بصحيح, سيأتي أن أهل الحديث ما ردوا الزيادة مطلقا, ومنهم من قال إذا اتحد المجلس ردت, أما إذا اختلفت المجالس تقبل لأنه قد يكون الشيخ زاد في مجلس دون المجلس. ومنهم من يقول إذا كانت الزيادة من طريق آخر قبلت, لكن إذا جت عند نفس الشيخ مرة زيادة بدون زيادة لا تقبل, لا واضح. أما إن جاءت من طريق شيخ لم يأتي بها مرة بزيادة ومرة ناقصة تقبل. ومنهم من قال إذا جاءت بحكم مخالف لم تقبل, أما إذا لم تأتي بحكم مخالف فإنها إيش تقبل. على كل حال هذه الأقوال كلها لا تمشي على طريقة أهل الحديث كما ذكره الحافظ ابن رجب, وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر وذكره غيرهم, لأن أهل الحديث ما كما قلت لكم سابقا ما عندهم قضية أن الزيادة مقبولة من ثقة لأنه ثقة, لأن عندنا أن الأصل في الحديث سوى الظن كما قال ابن مهدي أن لا يدخل في كلام الرسول ما ليس منه, ولذلك يجي إلى المدرج وهو إدخال كلام في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما ننظر لمعنى الحديث صواب ولا ما هو بصواب, ما ننظر لأن هذا زاده ولا ما زاده, نحن ننظر يقول أهل الحديث ينظرون إلى القرائن مثل ما ذكرنا في الشاذ والمعل, هل الذي زادها قامت القرينة على أنه حافظ بزيادة بأنه مثلا هذا مثلا حديث إنك لا تخلف الميعاد, الذي زادها البيهقي وهو كتاب متأخر في القرن الخامس ولم تأتي هذه الزيادة في أحد من الكتب الصحاح لا البخاري ولا مسلم ولا الكتب الستة, واضح؟ يعني بإسناد متأخر طويل. الشيء الثاني أنه رواها عن هذا الشيخ ما يقرب من 15 راويا مثل الأئمة الكبار المتقنين الحفاظ الذين يجمعون الروايات كالبخاري وأحمد, ويأتي واحد حافظ لكنه لا يعرف أنه مثل هؤلاء, وكيف يفوتهم هذا الحديث؟ هذه قرينة على أنها زيادة ثقة غير مقبولة اللي نسميه حنا الشاذ, لأنه خالف على مذهب الشافعي الملا ولا لا؟ أي نعم. فأهل الحديث إذن خلاصة الكلام يقولون إنما نقبل الزيادة حسب القرائن, إن دلت القرائن احتفت القرائن بأنها محفوظة قبلناها, إن قامت القرآن على أنها, وننظر لكل ما قالوه, ننظر لقضية إيش هل المجلس متحد أو غير متحد, واضح ولا لا؟ وننظر إلى قضية إيش طبقة الشيوخ بأي طبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا لا, وننظر هل الذي زادها من بلده ولا منه من ليس من بلده, فننظر إلى قرائن كثيرة لا تحصى ولا تعد، هل هو ممن عرف بحفظ هذا حديث هذا الشيخ بخلاف غيره؟ فإذا زيادة الثقة عند أهل الأصول، يقول ابن الصلاح في وما ذكره هنا قسم الزيادة أقسام: أن تكون مخالفة ترد عندهم، مخالفة ترد، غير مخالفة ولا موافقة قال هذه أيضا مقبولة. إذا كانت مخالفة، إذا كانت مخالفة من وجه، مثل ما ذكر حديث جلعت تربتها، قال عندنا حديث إن الله جعل لنا الأرض، فجاءت رواية زادها الأشجعي جعلت تربتها طهور، قال هذه نوع من المخالفة لكنها ليست من كل وجه، لأن التراب جزء من الأرض، فإما أن يكون ذكر بعض الأفراد أو يكون وصف للتراب، وصف للأرض. فمثل هذه فيها نوع من التقييد العموم، ولذلك من العلماء من يأخذ بها الزيادة ويجعلها خاصة فلا يكون إلا التراب، جعلها مخصص، ولا لا من العلماء يقول لا، هذا ذكر بعض أفراد العام وكل الأرض، ولكن ذكر هذا من باب التغليب على أن الغالب التراب، واضح ولا لا؟ لكن هذا التقسيم كله ليس معتبرا عند أهل الحديث. المعتبر عند أهل الحديث كما يقرر الحفاظ منهم ابن رجب وابن حجر، الزيادة تقوم قبولها عند الأئمة على القرائن، حتى للإمام أحمد يقول: ما زلت أتهيب رواية الإمام مالك من المسلمين اللي ذكرها في زكاة الفطر الآن حتى وجدتها عند العمريين. يعني تهيب زيادة الإمام مالك، وهو إمام الدنيا، واضح ولا لا؟ وذكر هذه الأمثلة ذكرتها لك، ورد على ابن الصلاح بأن زيادة المسلمين لم يتفرد بها كما زعم مالك، وإنما رواها اثنان أيضا غيره. فهذه الخلاصة في قضية زيادة الثقة حسب القرينة، وكل ما ذكر هذه أقوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث. ومن الزيادات من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من العلماء يقول هذه زيادة مدرجة من نعيم المجمر ولم تأتي بحديث مرفوع، وهذا في قرائن. القرينة الأولى أنه تفرد بها نعيم، وكل من روى عن أبي هريرة لم يذكرها، وأنه رواه ثمانية من الصحابة كلهم عن النبي لم يذكروا هذه الزيادة، ثم أن اللغة العربية ما تقبل مثل هذا. وهذا في تفصيل طويل ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان الحافظ بن حجر قال فيه نظر. نعم. ها؟ نعم، قال هذا مثل مرة معنا لما جاء هناك وقال: والوصل والإرسال منهم من قبله مطلقا منهم من رده، قال كزيادة الثقة، مرة معنا. نعم. معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد، منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوده ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذلك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقه بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل علي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل الخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه ووضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. النوع الثامن عشر هو المعلل من الحديث، وما ذكره من الدقة هو أقرب إلى الشاذ في قضية مكانة العلة، لأن العلة قد تدرك، نعم صعب الإدراك، لكن ليست هي كالشاذ. المعلل يعرفونه، وهنا الحقيقة قال هو فن خفي، حتى قال هو كهانة عند الجهل، ما عرفه لنا، صح ولا لا؟ هم يعرفون العلة بأنها سبب خفي يقدح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، وله فإذا لها شرطان: أنها قادحة وخفية. كيف خفية؟ القادحة واضح أنها تطعن في الحديث، تجعله فيه معلول معل، لكن كيف نقول خفية؟ السبب وش معنى الخفاء؟ أن لا تدرك بالطعن بالراوي والعدالة وقضية انقطاع السند، لا يدركه كل أحد، لا يعرف العلة إلا بجمع الطرق، حتى يقول ابن المديني: ربما لم أعرف علة حديث إلا بعد 9 سنين، لأنه يطلب الحديث وجمع الطرق، فيظنه متصلا، يقول بعد سنوات وجدت الحديث وإذا هو من رواية تعل الرواية الأولى ويروي تكون هي المحفوظة. ومن ثم يقول إن العلم العلل ما تميز به كل أهل الحديث، الذين يعدوا بالتخصص في علم العلل يعدون على أصابع، مثل الإمام أحمد ومثل ابن المديني اللي قال: ما استحقرت نفسي عند أحد مثل ابن المديني، مثل يحيى بن معين، مثل أبي زرعة، مثل أبي حاتم. ثم ذكر أنه قال أنها كهانة عند الناس. قلت لكم لو كان كهانة عند الناس على التعريف المعل، ما هي كهانة، لكم تقول والله فلان خالف، صح، لكن الكهانة أن تأتي إلى حديث فتقول لا أصل له، قال ليش، من وين جبت، قال ما استطيع أعبر، هذا ينقضح في ذهني. ومن ثم لما جاء واحد من الحفاظ وقال له: كيف تقولون هذا الكلام بدون دليل من الحفاظ؟ قال: شوف، اذهب إلي وإذا بفلان وفلان وفلان وسلنا من علماء الحديث، إن وجدتنا اختلفنا فلك الحق، إن وجدتنا اتفقنا فاعلم أن هذا إلهام. هذه معرفة إيش؟ التفردات والشذوذ، لأنهم يحفظون السنة. مثل ما قلت لك، لو أن تحفظ القرآن ويجي واحد مثل صلاتنا الفجر وأدخل آية في سورة وناقر في الأنبياء ودخلت في سورة إيش؟ سورة أخرى نفس الآية لكن تختلف في عجزها، تدخل واحدة بواحدة. هم يحفظون السنة بنفس الطريقة، فلو جاء واحد وأدخل شيء في شيء أو لا أصل له بينوا. يقولون يحيى بن معين رحمه الله جلس سنتين وهو يقول هذا الحديث مهم صحيح، في إشكال، يقول سناده صحيح لكن المتن منكر وليس من حديث نافع وليس من حديث ابن عمر ليحفظه. قلت لكم بالأمس حتى جاء فلان فروى الحديث لكن وإذا فيه واسطة مسقطة وهي ابن أبي فروة وهو متروك، فقال فهو بابن أبي فروة أشبه، سنتين وهو لم يقبل الحديث، قال ولو كان سنادكم صحيح ومتصل المتن هذا ليس من حديث ابن عمر ولا من حديث نافع، من وين جبته؟ يقول ولا يبين، ما يعلمنا، ما يخبرنا، يقول ما عنده شيء، يقول هذا الحديث لا أصل له. فتبين أن أحدهم سوى تدليس التسوية، حدث عن شيخه باستماع ثم أسقط ضعيف بين ثقتين وسواه وسموه جوده، واضح ولا لا؟ ومن ثم يقول الجهابذة يدركونه، كما أن الصيدلي يدرك زيوف الفلوس، واضح ولا لا؟ يقول لهم معرفة بالحديث، ليش؟ لأن المحدث كلما كثر قراءته ومعامرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء كلام غير النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه ليس من كلامه. وهذا ذكر ابن القيم في المنار المنيف قواعد من هذا، بعض الألفاظ تعرفها بأن هذا لا يمكن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، مثل يجيك حديث أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. يعقل أن هذا يقوله محمد عليه الصلاة والسلام، أنك تحسن الظن بالحجر حتى ترجو منه النفع، مع أن القرآن والسنة مليئان بأن النفع الضرب بيد الله عز وجل. إذن هذا تعرف أنه لا يمكن النبي قاله عليه الصلاة والسلام. طيب، أو يجيك حديث يقول الله ستقوم الساعة في اليوم الفلاني. المهم أنه تدرك يدرك أن هذا ليس من كلام النبي من قبل الحفاظ سندا ومثنا. أما سندا فمعرفتهم بأسانيد الذي حفظوها وعرفوا مخارجها. ثانيا في المتون لأنهم حفظوا المتون ويعرفون أن هذا لفظ النبي وأن هذا لا يمكن يقوله عليه الصلاة والسلام. واضح ولا لا؟ ويكون التعليل بالسند وبالمتن لأن المخالفة قد تكون في السند برفع موقوف برفع موقوف أو وصل مرسل أو في المتن بحيث يكون يأتي لفظ يخالف هذا اللفظ لابد أن نرجح بين اثنين. لا يمكن نقبل هذا وهذا اختلافهما صح ولا لا؟ فيكون أحدهما معلم وندرك العلة بجمع الطرق وننظر للأحفظ والأتقن ونحكم به. واضح ولا لا؟ طيب قال ومن أحسن الكتب التي وضعت كتاب العلل لابن المديني ولا وصل من عندنا إنه إلا قطعة كبيرة ولا كما قلت لكم إمام العلل هو ابن المديني معروف. ثم يقول ابن أبي حاتم رحمه الله الذي هو أول من قعد بعض قواعد الحديث في مراتب الرواة في كتابه جرح التعديل وله كتاب العلل جلس يسأل أباه وأبا زرعة على أبواب الفقه كل حديث يسألهم عنه ويجيبه. وجد عندنا مطبوع الآن كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم كذلك كتاب العلل الخلال اللي وجدناه المنتخب الآن منه كذلك البزار مسند لكن فيه علل في ثناياه لكن هو الحقيقة ليس يقول هو أكثر المسانيد تعليلا. قال وأحسن ما صنف في ذلك كتاب الدارقطني الذي يقول الذهبي إنه إن هذا أملاه الدارقطني من حفظه. يعني أنا لما جيت أخرج يوم من الأيام قديم الحديث لا نكاح إلا بولي ذكره الدارقطني بأكثر من 20 صفحة وكل هذه 20 صفحة طرق مختلفة وعلل واختلافات. من يحفظ هذا أسبوع بس عشان أكتبه أنا وهو في جلسة سرده جميعا. فيقول الذهبي إن كان هذا قاله من حفظه فإليه التسليم بالحفظ. من يصل إلى هذه الدرجة؟ ذاك مدحه مدحا عظيما هنا لأن كتاب العلل من قرأ للدارقطني عرف أن واضح. الدارقطني لما تكلم في بعض كتبه ذكر الأئمة اللي قبلها قال من يصل إلى مستواه وإلى ما كانوا عليه. هؤلاء خلقهم الله لهذا الشأن خلقهم الله لحفظ السنة. اقرأ علل الدارقطني شوف هذا يقوم هل معقول يجيبه من حفظه كله سبحان الذي خلق. طيب لكن يقول انه غير مرتب نقول لا امر سهل سهلت هذه الفهارس الان وبعد ذلك خرجت الحواسيب اصبح الدار علل الدارقطني بزر تصل فيه الى ما تريد ما حنا بحاجه لا ترتيبه ابوابه ولا. اذا خلاص الكلام العله تعريفها سبب خفي يقدح في الحديث معنى الظاهر السلامة منه. واضح. وقولنا علة قد تكون العلة غير خفية لكن ليست علة اصطلاحية مثل أن تكون علة بضعف الراوي هذه علة لكن ليست من العلل الاصطلاحية. العلة الاصطلاحية اللي تدرك بجمع الطرق ومعرفة الاختلاف. واضح ولا لا؟ اللي بعده النوع 19 المضطرب وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. ما الفرق بين العلة والاضطراب؟ العلة ذكرنا أنها سبب خفي يخدح في الحديث وهو يعرف بجمع الطرق في الاختلاف يختلفون في الرفع الوقف في الوصل والإرسال في زيادة رواية في المتن. الفرق بين العلة أن الاضطراب علة لكنه يتساويان بالقوة مثل يجيك اثنين الآن يدخل اثنين يقولون أن فيه كذا حادث عند الباب يجي اثنين آخران على مرتبتهما بالثقة يقول له ما في شيء تصدق من اضطرب الأمر عليك ما تصدق هذا ولا هذا إلا إذا عرفت أن هذا لكذابين فهذا نوع من الترجيح. واضح. أو واحد منهم مهلوس لكن إذا كان مستويان في الحفظ وهذا اثنين وهذا اثنين اثنان واثنان تتوقف عليك تتوقف لأن الأمر اضطرب عليك. هذا مضطرب وهو الذي يأتي من وجوه مختلفة معل وجه موقوف ووجه مثلا مرفوع والوجه الآخر مرسل وهذا متصل أو يرويان ألفاظا مختلفة متعارضة لما نجي نحاول أن نجمع أيها الأوثق بجمع الطرق أيها أصح نحن نرجح بكثرة العدد أو نرجح بالضبط وبقوانين أخرى ما استطعنا، خلاص نتوقف لأن هذا مضطرب، هذا يسمى مضطرب. مثل حديث مثلا يأتيك تجد له طرق كثيرة ثم تجد في النهاية أن كل الطرق المختلفة هذه تدور على رجل مثل شهر بن حوشب، والعلماء وصموه بالاضطراب، لن تستطيع أن تصل فيه إلى حل، انتهى، لأن كل طرق تدور عليه، ومرة يجعله مثل حديث لا إله إلا الله عشر مرات إثر صلاة المغرب، تجد أنه مرة يروي عن صحابي، يعني جاء فيه عن عشرة من الصحابة. قلنا نبحث في الحديث لعله يكون صحيح، وإذا مداره على هذا الرجل بسبب اضطرابه، مرة يضع هنا ومرة يضع هنا، وما الله يجي عليه مرسل. إذن المضطرب هو الذي يختلف فيه الروايات على الرواة على شيخ بعينه أو بسند معين، ولكن يتعادلان في القوة، ويتوقف المحدث لا يستطيع أن يرجح. واضح؟ هذا المضطرب هو علة، هو نوع من العلة. نعم، النوع بعده النوع العشرون معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة، وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. كما قلنا الخطيب ألف في أغلب الفنون، ولذلك يقول الناس عيال عليه في الحديث. المدرج قلت لكم سابقا أن العلماء لما يقولون زيادة الثقة غير مقبولة مطلقا، لأنهم يعاملون كلام النبي عليه الصلاة والسلام غير معاملتهم لغير كلام النبي، حتى لو كان أبا بكر، لو كان أبو بكر، فإن أبا بكر على فضله ومكانته في الإسلام إلا أنه ليس نبيا يوحى إليه، وقد يجتهد وقد يقول القول وقد لا يبلغه الحديث، واضح لنا. لكن كلام النبي يختلف، وحي لا يمكن يدخله إيش الوهم والخطأ إذا صح. ومن ثم اعتنى العلماء رحمهم الله بأن يدخل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منه. هنا يقول المدرج تزاد لفظة في مثل الحديث من كلام الراوي، مهم لازم من كلام الراوي، قد تكون من كلام إيش أحد الرواة، إما من تجيد من الصحابي. واضح؟ مثل ما قال ابن القيم عن قول النبي، قول أبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل، قال هذا قال أبو هريرة ذا من كيسه، ها؟ لأن أبو هريرة لما سمع النبي يقول تبلغ الحلية ما من المؤمن يوم القيامة تبلغ مبلغ الوضوء، صار يتوضأ إلى أن يصل إلى عضدين، ولا كان يري الناس، يختفي. فلما دخل عليه رجل فقال ماذا تفعل؟ قال لو كنت هنا ما فعلت. وأبو هريرة روى كل الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للمرفق، ما زاد شيء هو ولا غيره. فأبو هريرة زاد هذا تفقها، فقال أبو هريرة مثل هذا الكلام احتجاجا على ما يفعل، فظن نعيم المجبر بأن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأدرجه. واضح؟ فالمدرج من كلام الرسول يدخل في كلام الرسول ما ليس من كلامه، إما من كلام صحابي أو تابعي أو تابع تابعي. يقولون أكثر من يدرج في الأحاديث الزهري، كان يفسر الأحاديث ويجي مثل قول التحنث اللواتي ذوات العدد، ولذلك في الصحاح ذكروا مدرجات كثيرة للزهري ليست من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبينها أهل العلم. واضح ولا لا؟ يقول المدرج قد يكون في المتن في أوله وفي وسطه وفي آخره، صح ولا لا؟ في أوله مثل قوله أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار، قال أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، بينت في الرواية الأخرى في البخاري قال إن خليلي قال أسبغ الوضوء ويل، فبينها في رواية أخرى. وقد تكون في آخر الحديث لولا الجهاد وبر أمي، للمملوك طعام وكسوته، للجهاد لولا الجهاد وبر أمي، قالوا هذا مدرج من كلام أبي هريرة، فإن أدرجه الراوي وهما لأنه ليس لأبي هريرة، لأنه ليس النبي سم أم يترك الجهاد من أجلها، ولا يمكن النبي يتمنى إيش مثل ما تمنى في هذا الحديث. وقد يكون في الوسط مثل حديث التحنث كذا، أو كما ذكروا من حديث من مس ذكره أو أنثيه أو أنثيه أو رفغيه، قالوا رفغيه في الوسط أدرجها من كلام عروة. فإذا العلماء صانوا كلام النبي من عليه الصلاة والسلام يدخل الشيء. ولذلك عرف الحافظ ابن حجر المدرج بقال هو دمج موقوف بمرفوع، دمج موقوف بمرفوع، وهذا يعني تعريف دقيق، لأن الموقوف هو ما عدا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا كلامه، فقال تدمج الموقوف بالمرفوع. طيب، قد وقع هذا في الصحاح، نعم، في البخاري ومسلم، وقع في المسانيد وغيرها، لكن يمكن يقع في الإسناد، نعم كثير، ولا عندنا وقت لبسطه، لكن مثاله أن يأتي الحديث من طريق سالم عن نافع عن ابن عمر، فيأتي إنسان وفي نفس الحديث من طريق إيش نافع عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر، ويأتي شخص يروي عن الاثنين، وفي أحدهما من الرواية هي ما ليس عند هذا، فيأخذ لفظة من هذا ويدخلها على هذا، هذا إدراج، إدراج أيضا نوع من إدراج، يسمونه إدراج سند، ما جعله إدراج متن. ومثله أن يأتي رجل ويسمع أحد يتكلم، مثل ما ذكر عن شريك القاضي كان يحدث بسند ثم توقف، وشاف رجل يدخل مع المسجد، فقال يقصد لما شاء وشاف وجهه يشع نورا، فقال من كثر صلاته في الليل حسنة، من كثر صلاته في الليل حسنة وجهه في النهار. فجاء هذا اللي دخل ظن أن الإسناد لهذا الكلام الذي أنشأه من عند نفس الشريك، فرواه إسنادا، ويقول وقع في ابن ماجه هذا الحديث وهو موضوع المتن والإسناد في الصحيحين، هذا نوع مدرج، إدراج إسناد يسمونه. إذن خلاصة الكلام، الإدراج هو إدخال كلام الرواة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف ندركه، كيف نعرفه؟ بنص العلماء، ولذلك ألف الخطيب البغدادي كلام نافع مطبوع، الفصل الوصل ما أدرج في النقل، العالم ينص عليه يقول هذا مدرج، مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله أن حديث فليطل غرته مدرج، وكذلك ابن القيم، أو ينص الراوي على ذلك بعد ذلك، مثل حديث أسبغ الوضوء فإنه جاء مدرجا وجاء في البخاري مفصلا، أو أن يستحيل النبي أن يكون قاله النبي، فنعرف أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق في المدرج، وهو أيضا نوع من الخطأ والعلة. نعم، النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضرهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطره عليهم في زبورهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا، ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. نعوذ بالله. نعم، اقرأ. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويتحفظون أمثالها أو أضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم، رضي الله عنه. والله حرص الشريعة. طيب، الحادي والعشرون الموضوع، لما عرفنا الحديث الصحيح قلنا هو الصحيح هو الحسن والضعيف، وأدخل الموضوع من أقسام الضعيف، وإلا فليس هو بحديث، لأنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان الإسناد موضوع والمتن صحيح، فهذا من الموضوع الذي يكون متنه صحيحا ولكن وضعه إسناد. الموضوع هو المختلق المصنوع، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد قاله، وإما أن يكون هذا الموضوع من كلام العرب، وإما أن يكون من كلام واحد قد افتعله كذا ولا لا. طيب كيف نعرف الحديث الموضوع؟ نعرفه بوجود الكذاب في إسناده، صح ولا لا؟ بمخالفته للعقل ومخالفته لقواعد الشريعة، مثل أن يأتي حديث يقول والله ستقوم الساعة في السنة كذا، هذا مخالف لإجماع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فلو نوقن هذا الحديث مكذوب كذا ولا لا. فإذا الموضوع يعرف بالإسناد ويعرف بالمتن ويعرف بإقرار الكذاب، وهذا في مبحث ما نحتاج إلى ذكره. يقول هنا رحمه: ومن ذلك أنه فيه ركاكة الألفاظ وفساد المعنى ومجازفة الفاحشة مخالف لحديث ثابتة، لكن أنا قلت لكم ندركه بوجود الكذاب في الإسناد، واضح، وندركه بالمتن بأن هذا المتن لا يمكن يكون النبي قاله، مخالف للعقل، مخالف للإجماع، للقرآن، للسنة، هذا واضح جدا. هذا الحديث الذي يكون في غالب في إسناده غالب هو الوضاعون، لا تجوز روايته، ومن رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو كذاب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه يرى أنه كذب هو أحد الكذابين أو الكاذبين، واضح. وفي هذه خطورة على كثير ممن يدعي العلم اليوم، إما صنفوا أو تصدروا ثم يأتي يقول قال النبي، وهو يقول أنا والله ما أدري. إذا كنت لا تدري ليش ما تعتمد على كتب الموثوقة؟ لماذا تذهب إلى كتب غير الموثوقة؟ لماذا تكون قشاش وتأخذ من كل كتاب؟ لن تعفى من هذا. ولكن انتقد الذهبي كثير من المصنفين الذين أودعوا كتبهم الموضوعات، لكن اعتذر لبعضهم أنهم قال أسند، مثل أبو نعيم الأصبهاني قال أسند، ومن أسند فقد بريء، مع أن الاعتذار فيه نظر، المفروض لا يخرج الموضوعات إلا في كتب خاصة في هذا الموضوع، نصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلا يجوز أن يروي الموضوع على سبيل الرواية، ولكن لا على سبيل التحذير منه، واضح، لئلا يغتر به الجهل والعوام والرعاء. والواضعون أقسام، منهم من يكون وضعه زندقة، مثل من وضع في صفات الله عز وجل أحاديث تنبو لها الآذان، هؤلاء زنادقة. ومنهم يعني الغالب زنادقة طبعا، لأنه لا يمكن يضع على النبي رجل أقرب إلى الزندقة، لكن فيهم جهلة متعبده، مثل يظن يحسن صنعا، مثل من قال له رأيت الناس يشتغلون بفقه بفي حنيفة وسيرة ومغازي من إسحاق، فوضعت أحاديث في فضل القرآن ورغبهم في القرآن. القرآن مهم كامل، أليس أتم الله نعمته على الأمة على حديث ما فيها بيان، يعني حتى يحتاج النبي تكذب له، وهو الذي قال في القرآن سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت شيئا يقربكم الله إلا دللتكم عليه، اللهم بلغت، من أنت حتى تكذب؟ فأنت الآن وقعت في جهلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليتبوأ مقعده من النار. قال طائفة الكرامية هؤلاء من مذهبهم وطائفة من طوائف المرجئة يقول: نحن نكذب له لا نكذب عليه، واضح ولا لا؟ وهم يقول وضعوا حديث الفضائل، ووضعوا حتى حديث قالوا نكذب له لا عليه، وانتقد الإمام ما فعلوه وسطروه، وهذا لا إشكال فيه قول النبي من كذب. وقال بعض الجهلة: نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم، لا شك في هذا. وقد يقول قد هذه الموضوعات قلنا أنها قد تقع في بعض كتب السنة، وقلنا أن في بماجة وقعت بعض الموضوعات، لكن لا تقع الموضوعات في مثل قطعا في مثل إيش السنن الصحيحة قطعا، والسنن كذلك توجد فيه الواهيات لكن موضوعات لا. وقلنا أنهم تنازعوا في الإمام أحمد هل فيه موضوعات ولا لا، صح ولا لا؟ وقلنا أن الشيخ ابن تيمية قال: إن كان فيه الموضوع الذي نعرف أن صاحبه كذبه فهذا غير موجود، لأن الإمام أحمد لا يخرج الكذابين. إن كان موضوع لأن صاحبه وهم أو باطل الحديث لقرينة أخرى فهذا قد يوجد، قد يوجد بعضه أحيانا في بعض المسائل السنن. طيب، وذكر أمور أخرى ما لا داعي، أنه بعض المتكلمين أنكر الوضع، هذا رجل لا عقل له ينكر الوضع وهو موجود، وألف أبو الفرج كتاب الموضوعات لكنه أودع فيه ما ليس موضوعا قد يكون ضعيف. وترك ما هو موضوع. وهذا ليس عيبا عليه، كل من يصنف يخطئ في البداية. وإن كان أبو الفرج بن الجوزي ليس معروف بتصانيفه، أي ليس يعني مثل المتقنين، فإنه يحصل له أهوام كثيرة في الرواة وفي التصحيح وفي التضعيف، حتى أنه تكلف في بعض الرواة يعني بما لم يسبق إليه. لكن جاء مثلا السيوطي ووضع اللالاء المصنوع على الحديث الموضوعة، وحاول يتكلم على ما ذكره ابن الجوزي. فمن قرأ موضوعات ابن الجوزي فعليه يرجع أيضا إلى ما ذكره السيوطي وما ذكره بعدهم، فإن علماء كثير ألفوا في الموضوعات، من الشوكاني وهو من آخر الكتب والذي عليه تعليقات نفيسة جدا، بل هي نبراس للشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى. دعنا من هذا الباقي، اقرأ الثاني والعشرون. النوع الثاني والعشرون المقلوب قد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث وأزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنة. آمين. وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. قال ويجوز روايته ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. المقلوب نوع من العلة، وقد يكون في السند وقد يكون المتن، ويدرك كما تدرك العلة بجمع الطرق ومعرفة المحفوظ من رواه الأحفظ والأتقن. قال لك مثل كعب بن مرة، جاء في بعض الأسانيد مرة بن كعب، هذا قلب. ليش؟ لاسم الراوي. والمصيبة والخطر أن يكون هذان راويان في طبقة واحدة، أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فيأتي يقلب اسم الثقة الضعيف إلى ثقة، فنظنه ثقة والأصل هو لا المعكوس هو الضعيف، فيوجد القلب في الأسانيد. ليش؟ لأن ضبط المتون الأسانيد أصعب من ضبط المتون، كذا ولا لا؟ القلب في الإسناد مثل ما ذكروا في كتب المصطلح أن يقول حتى، وهذا قد يدرك كثيرا، مثل قول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب. وحسب ما ذكر ابن القيم أيضا على رأيه قول النبي عليه الصلاة والسلام فليضع قال الناس البعير يبرك لا يبرك على كما يبرك البعير وليضع عديه، قال مقلوب الصحيح وليضع ركبته. هذا مبحث ما ندخل فيه، لكن أنا المقصود عندي هنا أن القلب هو نوع من العلة، قلنا لا مثل المضطرب، لكن المضطرب قلنا أنه تساوي العلة الوجهين، هنا القلب نستطيع أن ندركه، فإن لم ندركه فإنه مضطرب، ويكون كما قلت في الإسناد مثل كعب مرة بن كعب، ويكون في المتن بقلب المتن وله شواهد كثيرة ذكرها هنا. قال إن البخاري رحمه الله اختبره في هذا، وبهذا يدل على أن قلب الأسانيد يجوز بشرط الاختبار، وعندما ينتهي الاختبار عليك أن تعلم الناس حتى لا يحفظونه، خاصة من أول يوم اليوم والله ما يدري شو تقول، واضح ولا لا؟ وتحدث بهم إلى قيام الساعة حتى تقول وش قلت أنا في الخطبة، يقول والله ما ندري. طيب لا فهؤلاء لا خوف منهم. طيب ف فالبخاري رحمه الله جابوا له عشرة من الفتيان وحفظوهم عشرة كل عشرة كل واحد حفظوه عشرة أحاديث مقلوبة الإسناد يضعون إسناد هذا لمتن هذا واضح ولا لا؟ البخاري يقول كل ما جاء قال لا أعرفه لا أعرفه. الجهل قالوا هذا غبي ما يعرف شيء. العلماء وش قالوا؟ قالوا لا هذا يعرف كل ما ذكرته. لما انتهى يقولون مو هو الغريب أنه الخطأ، الغريب أنه رد الخطأ ثم صححه. كيف حفظ ما قاله هؤلاء المئة؟ مئة إسناد حفظها بخطأها ثم ردها إلى الصواب فسلموا له تسليما. واضح ولا لا؟ ومن القلب أن يقلب الإسناد، يكون الحديث بإسناد صحيح من طريق بإسناد صحيح من طريق مو صحيح، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن جده، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا إسناد متكلم فيه، فيحدي أحد الرواة يقول هذا عند الناس كلهم، فأنا أريد أن أقلب أجعله عن طريق الأعمش عن أبي صالح، هذا من أصح الأسانيد. هذا نوع من القلب، وهو نوع من الوضع أيضا، لأنه وضع لك إسناد ليس موجودا، هذا وضع ولا مو بوضع، وضع إسناد من نفس الوقت قلب. على كل حال فيكون القلب في المتن والإسناد وهو نوع من العلة. وانتقل هنا أبو عمرو بن الصلاح إلى أنه لا يلزم الحكم بضعف سند الحديث الحكم بضعفه في نفسه، صح ولا لا؟ ذكرنا في الاعتبارات والشواهد قد يكون عندك سند سناده ضعيف، لا تحكم بضعف المتن لضعف الإسناد حتى تسوي الاعتبار الذي ذكرناه، فربما يأتيك إسناد آخر صحيح ولا لا؟ هذا معنى كلامه، لا يلزم الحكم بضعف سند الحكم بضعف المتن لأنه قد يجد له إسناد آخر، إلا أن ينص الإمام السابق على أنه لا يصح في الباب شيء. ومن ثم ألف بعض العلماء كتب في باب ما يصح في الباب شيء، وقد نوزعوا في بعضه، لكن بعض المتأخرين يجي للإمام أحمد يقول لا يصح الباب شيء ثم يستدرك عليه يقول لا وقد صح. كيف صح؟ صح عندك أنت يا أخي، لكنه ما صح عند الإمام أحمد، وهل أنت أحمد؟ وهل أبوك عمر؟ واضح؟ أو يجي واحد من المعاصرين يؤلف استدراك فيما قال له العلماء لم يروى هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وضع باب قال لا رحمك الله قد روي من الوجه الآخر. هو يتكلم عن لم يروى في الطبقات العليا أيام الرواية إلا من هذا الوجه، أما الوجه التي أوردت أنت من أجزاء حديثية متأخرة هذه أغلبها أخطاء، كيف تستدرك على محدثا اللي في القرن الثالث بأحاديث لم توجد إلا بعده؟ أفهمت؟ نعم. فكلام العلماء خاصة القدماء أو الحفاظ ما يأخذ مثل ما يأخذ كلام الآخرين، عليك أن تنظر إليه بعين الاعتبار ولا تخالفه إلا إذا وصلت إلى يقين مثل يقينك بكلامهم. إلا أن هنا استدرك على الحافظ هنا حينما قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر لينقطع، لا أنت لما تناظر الآخرين عليك أن تقول الحق الذي لك واللي عليك، فإن أهل السنة يذكرون ما لهم ولا عليهم وأهل البدع يكتمون، فهذا الحقيقة ما يصلح أنك تقول والله إلا إذا كان الحقيقة الذي يناظرك صاحب بدعة وهوى وجاهل أو رزق حديث وأنت لا تريد أن تطول معه والحديثك لا أصل له لأنه أصل جاهل ويريد أن يستدل بدعة، لكن لما تتناظر أنت وأخ لك في مسألة فقهية واضح ولا لا وتكتفي فقط بتضعيف حديثه وأن تعرف له إسناد الآخر صحيح وأنت عارف هذا، هذا يعتبر من المناظرة هايش العلمية، هذا يعتبر من محاولة المغالبة والانتصار. إذن يفرق فيما يقول أنه إذا كان يناظرك شخص اكتفي بتضعيف حديث لينقطع ولو كان في إسناد آخر لا تنظر فيه، نقول يفرق إن كان مبتدعا ضالا جاهلا يكتفى بتضعيف حديثه حتى لا ترج بدعته أيضا ويصحها لأنه لا يفقه، وإن كان يناظر في مسائل علمية عليك أن تورد ما لك وعليك، واضح ولا لا؟ كما يفعل الأئمة. الزيلعي رحمه الله لما انتصر لمذهبه الحنفي في تخريج في نصب الراية ذكر أحاديث الخصوم ذكرها كلها، الأمانة العلمية تقتضي هذا. طيب يقول ويجوز رواية ما عدا الموضوع، نعم نسي مسألة رواية الضعيف، ونقصد بالضعيف ليس هو الصحيح ولا الحسن، وإنما الضعيف الذي نزل عن مرتبة الحسن، واضح ولا لا؟ وقد لا يعتضد بالرواية الأخرى ليصل إلى درجة حسن غيره، الضعاف التي لا يجد لها ما يعبدها. هذه هي الأصل، أنها لا يجوز نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي ذكر العلماء أننا كما قال عن الإمام أحمد نحن إذا ذكرنا الحلال والحرام شددنا، فلا نأخذ إلا من فلان وفلان. أما ما يتعلق بالترغيب والترهيب فنأخذ حديث الشيوخ اللي هم الضعفاء، لكن العلماء الصواب يختلفون. شيخ الإسلام ابن تيمية قرر لا يجوز رواية الضعيف وقوله للناس، ها لا، قال لك عندنا الصحيح ما يغنينا، لا يكفينا الحسن الصحيح، فنذهب إلى حديث الضعيف شديد الضعف مثلا، واضح ولا لا؟ لكن العلماء يذكرون في كتب المصطلح أنه لرواية الحديث الضعيف ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يكون شديد الوهن. الشرط الثاني أن يكون لا يترتب عليه عمل، ما ينشئ عمل جديد، لأنه يجوز العمل بحديث ضعيفة. الثالث أن لا يعتقد عند العمل أنه ثابت، واضح ولا لا؟ إذا كان عندك حديث ضعيف لا يصل إلى درجة الوضع، يقول ابن الصلاح يجوز روايته من باب الترغيب فقط، لا من باب الحلال والحرام ولا في مسألة الاعتقاد. لكن العلماء يقول لابد من شروط: أولا لا يكون شديد الضعف أقرب إلى المتروك، ثانيا أن يكون لا يترتب عليه عمل، تنشئ عمل عبادة من أجل هذا الحال الضعيف. الثالث أن لا تعتقد عند العمل عند قوله أنه ثابت. أيضا عليك أن ترويه بصيغة لا نعم يروى يقال ذكر، حتى يعرف الناس بأنك لا تثبته عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يكفي إلا أن تعلم الناس، حتى أن تقول ترى إذا قلت لكم روي لو كان عوام، إذا قلت لكم قال النبي فهو صحيح عندي، وإذا قلت يروى أو ذكر ترى ما أثبته من الأحاديث التي هي ضعيفة. طيب، وقد تساهل كثير من الناس بالضعاف الحقيقة، ولا ولا ولا يسوق هذا. طيب، النوع الثالث والعشرون. النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفص وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرناه ردت روايته. إذن الثقة يا شباب اللي قلنا في أول شرح الحديث الصحيح، من شرط الحديث الصحيح يكون إيه؟ ضابط، عدل ضابط. يقولك من هو العدل الثقة الضابط؟ أول شيء يكون مسلم، وأن يكون عاقل، وأن يكون بالغ. هذه أصل شروط لجميع أمور الدين، الإسلام والعقل والبلوغ، للتكليف كله. فكذلك في الحديث، لا نقبل الحديث إلا من مسلم بالغ عاقل. لكن هذا يفرق بينها في التحمل وبينه في الأداء. فيجوز تحمل الكافر حال كفره، وتحمل الصغير حال صغره، وتحمل المجنون، صح؟ لا يمكن ندخل على المجنون. ولكن لا نقبل حديثه وأدائه إلا إذا أسلم أو بلغ. مثل ابن عباس يروي الحديث قبل البلوغ ثم حدث بها، نقبلها ولا لا؟ وكذلك عائشة، وكذلك هناك كفار رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلموا فأخبروا النبي ما حصل، فهذه مقبولة عندنا. إذا نفرق بالإسلام والبلوغ بين التحمل وبين الأداء. قال: إضافة للمسلم العاقل البالغ أن يكون سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا الفسق، السلامة من الفسق وخير المروءة، داخله في العدالة ولا في الضبط؟ كل اللي مر معنا داخل في العدالة، لأن الكافر ليس بعدل، والعاقل غير البالغ لا، المجنون لا يسمى عدلا عندنا في الشرع، وكذلك الصغير، لأن عدالته ليست مفقودة وليست موجودة في حكم المعدوم. كذلك من شرط العدالة أن يكون سالم من سباب الفسق، فلا يكون مرتكبا للكبائر أو متهاونا في الصغائر ومنه الكذب. وكذلك خوارم المروءة، خوارم المروءة أعراف الناس، إذا تعرف الناس في بلد على أن هذا من خوارم المروءة والعيب عندهم وتساهلت فيه، هذا دليل على أنك لست أهل التحمل، واضح ولا لا؟ أن تخالفهم في ملابسهم، يجيك واحد يدرس في الكلية ولابس له إيش بنطال كلية شريعة، لابس له بنطال جنس ضيق وفاتح صدره حاطا سلاسل وساور، ها؟ هذه ما قلنا حرام، قلنا هذه مسقطة خوارم مروءة. لكن العلماء قالوا يجب أن تفسر هذه أثناء الجرح، لأن من العلماء من عد من خوارم المروءة ما ليس من خوارم المروءة. قيل لرجل لما أسقطت حديث فلان؟ قال رأيته يبول قائما. في عرفهم إذا كان العرف مخالف للشرع نقول له النبي بال قائما عليه الصلاة والسلام. قيل لشخص لماذا أسقطت حديث؟ قال رأيته يركب برذونا. طيب يركب يركب عيش يركب. والآخر قال رأيته يتمخر. إذن لابد، وذلك سيأتينا تفسير الجرح حتى نعرف ما هي المروءة، إن كان مخالفها فعلا نقبل، غير مخالفة لا نقبل. طيب، ويقول أيضا غير أنه يكون مسلم بالغ عدل سالم أسباب الفسق وخارج من المروءة هذه في العدالة، أيضا حافظ لما يحدث، ما هو مغفل ولا فاحش غلط. فإن كان يعتمد على حفظه فيكون استحضر ما يسمع عند التحديث، وإن كان يعتمد على كتابه يكفينا، بشرط أن يصون الكتاب لا يدخل فيه شيء، لأنه عندنا رواة سقطوا لأنه أدخل في كتب ما ليس منهم ولم ينتبهوا لذلك. ومن ذلك ما ذكروا عن سفيان بن وكيع، ومن ذلك ما روى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال كل هؤلاء لهم كتب وأدخل فيها ولذلك ضعفت مكانتهم. قال ثم قال قال وتثبت عدالة الراوي. قال لحظة، قال فإن اختل شارط سقطت إيش؟ ردت روايته، وهذا ذكرناه في تعريف الحديث الصحيح. نعم، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. عندنا على كل حال العدالة في علم الحديث، واضح ولا؟ نحن لسنا في عصر الرواية حتى والله نقول العدل وما اشتهر. بالنسبة للحديث عندنا لا من نمشي على مذهب ابن حبان الأصل في الراوي العدالة، لا هذا ما هو مذهب الحديث. الأصل في الراوي عدم العدالة. ليش؟ احتياطا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أليست الشهادة اشترط الله فيها؟ قال وأشهدوا ذوي عدل. إذا كانت الشهادة تشترط العدالة فيها أليس في حديث الرسول أو لا؟ فلا بد من شرط العدالة، وشرط العدالة غير اشتهار في الخير إيش؟ أن يعدله علماء الحديث. ومن ثم نحن نقول المجهول عندنا هو الذي يروي عنها اثنين رواية أو واحد ولم يوثق ولم يعدل، فعندنا مجهول في علم الحديث. بعض العلماء يقول لا، إذا كثر الرواة عنه نرفعه من حد الجهالة، أو إذا روى عنه إيش روى عنه واحد أو اثنين سيأتي المجهول سيأتي. لكن الصواب أن لا يمكن أن يحكم بأن الراوي حديثه مقبول حتى يعدله اثنان أو واحد على الأصح، بشرط أن يكون متأهل يعني من علماء الجرح والتعديل. أما اشتهاره في الخير هذا ليس عليه العمل، ليس عليه العمل. ولا نعرف أن العلماء لما قبلوا راوي قالوا هذا والله مشهور بالخير. نعم، قالوا لو كان في زمنه روى حديثا واحدا وهو معروف بالشجاعة والجهاد في سبيل الله وعرف، هذه نستفيد منه عدالته دينا، لكن هل نستفيد منه ضبطه وإتقانه؟ نعم. يقول الإمام مالك أدركت 40 في مسجد المدينة يستسقى بهم المطر صلاحا لا أقبل حديث واحد منه. فهذا اللي يشتهر عندكم في الجهاد والكرم كما تقولون قد يشتهر بالخير لكن لا يشتهر في الضبط، ونحن نشترط مع العدالة الضبط، فإذا لابد من تعديله. نعم. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم. ويعرف ضبط الرأي. لحظة، إذن هو يذكر لنا غير ما ذكر أن بعض العلماء يقبل تعديل الراوي باشتهار الخير عنه أو برواية واحد عنه، هذه أقوال طبعا مهجورة. يقول من مذهب ابن عبد البر كما هو مذهب ابن حبان، ابن حبان يقول إذا كان شيخ ثقة والراوي عنه ثقة ولم يأتي بمنكر فهو محمول على العدالة، أقبل حديثه بالصحيح وخرجه في الصحيح. ابن عبد البر وإن كان طبعا ما له أثر كلابن عبد البر لأنه لم يكن له كتاب في الرواية، يقول عندنا كل من حمل العلم واضح ولا لا فهو عدل، كل من حمل العلم وعرف بالعناية فهو عدل. هذا أول حاجة، الحديث يقول ابن الصلاح ما صح عندنا. الأمر الثاني، وجدنا ممن يحمل العلم هو من هو غير عدل غير عدل. إذن هذا الواقع يكذبه، واضح ولا لا؟ بل ذكروا بعض في التراجم بعض الحفاظ، فلان حافظ لكنه ساقط العدالة، ساقط العدالة، ما أريد أسميه، موجودين في كتب الجرح والتعديل، حافظ معروف بعلم أهل الحديث يسمونه من الكبار الحفاظ، لكنه وقع في أشياء أسقطت عدالته من حيث الرواية، طبعا من حيث الرواية أقصد، لا من حيث الدين، لكن ترتبط أحيانا في الدين. أما قول ابن الصلاح لو صح لكان مذهب إليه قويا، نقول لا، حتى لو صح هنا عندنا قواعد، هذا الحديث يخالف قول الله عز وجل أشهد ذوي عدل، كيف تقبل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا تقبله في الشهادة؟ إذا جاءك اثنين لا تعرفهما ما تقبلهما في فرج امرأة أو في مال رجل وتقبلهم في حديث رسول الله. ولذلك لما جاء البيهقي رحمه الله في ما نسيت في أي كتاب وقال أن النبي لما سألته فاطمة بنت قيس ثلاثة خطبها قال أما أحدهما عليه الصلاة والسلام، أما أحدهما فكان لا يضع العصا عن عاتقه، وأما الثاني فالصعلوك لا مال له لكن تزوج فلان. قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جرح وعدل في مسائل النكاح فكيف بمسائل الرواية؟ واضح ولا لا؟ فإذا هذا الحديث قلنا بصحة أو ضعفه ليس بعيد المعنى، لأن هذا يحمل على الغالب أن من يحمل العلم في كل عصر العدول، هذا في الغالب لا شك، على رأس كل مأسال يأتي الله بمن يجدد، لا شك أن أهل العلم هم أوتاد الأرض خاصة أهل السنة، ولا نشك في هذا، ويحمل هذا العلم عدوله كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم، الحديث معناه صحيح لكنه على الغالب، ولا يطبق في مجال الرواية لأن هذا ليس داخل في قضية الرواية. ثم إنه إذا طبقنا على الرواية خالف القرآن والسنة، خالف قول أشهد ذوي عدل، وخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث، واضح لي، أمر فيها بالتثبت. نعم. قال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معناه وعكسه عكسه، والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. طيب هنا يقول الشيخ كيف نعرف ضبط الراوي؟ مثل ما قلنا في العلة، أليس نعرف العلة بأن هذا الراوي خالف الآخرين ولا وافقهم؟ جاء يحيى بن معي رحمه الله تعالى إلى الصفار فقال له حدثني بكتاب حماد بن سلمة، قال له ماذا تريد؟ قال إن تلاميذ حماد لهم مصنفات، حماد بن سلمة له تلاميذ يقرب من 12 أو 13 راويا وفيها أخطاء، فأجمع جميع الروايات لحماد، فإذا اجتمع الرواة هؤلاء جميعا عن بخطأ عرفتنا الخطأ من وين؟ من حماد. فإذا اختلفوا وأخطأ بعضهم أنظر لمن أخطأ كثيرا وأعرف أنه أنزل مرتبة ممن كان خطأه قليل، ومن ثم يصنف الرواة، واضح ولا لا؟ هكذا طريقة الحديث، أنه يضع الراوي في مرتبة الإتقان لأنه خطأه قليل، ثم ينزلونه عن مرتبة الإتقان والحفظ إلى درجة الصدوق لكثرة الأخطاء النسبية بالنسبة لغيره، فإذا نزل فإنه فاحش الغلط، وهذا كله بسبب سبر رواياتهم. ذاك ابن عدي لما يجي في الكتاب الكامل يسبر حديث الراوي يقول وليس له من الحديث إلا خمسة ومثله لا أقدر أحكم عليه، خمسة حديث ما يتبين مخالفته من موافقته، واضح؟ إذن يقول الشيخ يعرف ضبط الراوي بالموافقة الثقات ومن مخالفتهم كما ذكرنا في العلة، إذا أكثر الموافقة للثقات حكمنا بثقته، عنده مثلا ألف حديث ثم نظرنا في كل حديث ما شركه في شيوخه فوجدنا أن خطأ لا يساوي نسبة 2% موثقة ذا، نعم هكذا يفعل الحفاظ حينما يبينون أن هذا ضابط ولا غير ضابط. قال ما وجدت له إلا خطأ أو خطأين. قال الشيخ والتعديل مقبول، عندنا سمونه لما ذكرنا كيف نعرف أن الراوي قال لابد من شروط الحديث الصحيح يكون الحديث رواه عدل ضابط، طيب ولا لا؟ كيف أعرف أن التعديل إيش؟ العلماء يجون يعدلون، هذا أنت قلت الآن إحنا لابد من تعديل العلماء، كيف أعرف التعديل مع أني أجد في ترجمة الراوي أنه عدله فلان وجرحه فلان، تجد في الراوي الواحد في ترجمته مثلا في تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب تجد أنه فيه أكثر من 10 أقوال، قد يختلف بعضها عن بعض، وإن كان طبعا في الغالب تنقسم إلى قسمين، من يضعفه ومن يوثقه، صح ولا لا؟ يقول عندنا إذا تعارض لا نقبل الجرح إلا مفسرا بخلاف التعديل. ليش؟ قال لأن الجرح التعديل يقول الشيخ رحمه الله، لأن أول حاجة بالنسبة للتعديل ما يحتاج إلى تفسير سببه، الرجل عرفنا أنه ضابط وعرفنا أنه ثقة، نقول للواحد تعال علمنا لماذا هذا عدل، يقول لك لا حديثه مضبوطة انتهينا ودينه كامل، ما يحتاج له سبب آخر. لكن أسباب الطعن كثيرة ولا لا؟ ويختلف الناس في تحديدها، فمنهم من يطعن بطاعن صحيح، ومنهم من يطعن بما لا يجرح، مثل ما قلت لكم قبل قليل، رأيته يتمخط، رأيته يركب برذونا، رأيته يبول، واضح ولا لا؟ ومن الجرح اللي وقع عندنا في كتب الجرح والتعديل اختلاف المذهب، تجد الجوزجاني أو مثلا بالخراش يجرحون من يخالفهم في مذهبهم، إما نصبا وإما إرجاء مثلا، وإذا نص عليه العلماء قالوا فإذا جرح مثل هذا من الطائفة الأخرى فعليك أن تعرف أنه يقول هذا فلان زائغ، يقصد زائغ ما هو على مذهبه. وهذه لا تكون للأئمة النقاد الحفاظ اللي عرفوا بالتقوى، تجده من المتأخرين وبعضهم نفسه متكلم فيه، واضح ولا لا؟ فلا بد من الجرح يكون مفسر حتى نعرف إن جرحك مبني على جرح شرعي صحيح. يقولون أن حديث اسمه عمرو بن منهال أظنه طعن فيه بعض الرواة أظن شعبة، فقل ليش؟ قال سمعته يخرج من بيته طنبورا، يعني طنبور معازف، راوي حديث القبر المنهال بن عمرو، إيه المنهال بن عمرو، أحسنت. فقالوا طيب هل تأكدت أنه أولا في بيته ولا بيت جيرانه ولا لا؟ الثاني هل هو موجود في البيت؟ قد يكون أحد أطفاله جلبه دون أن يدري، كما دخل الكلب لبيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف به إلا بعد ذلك فأخرجه لما كان يأتي إليه جبريل، واضح ولا لا؟ الشيء الثاني يعني أشياء كثيرة اعتذارات، قالوا مثل هذه لابد نعرف يعني على هذا على مذهب من طعن في المنهار كل بيوت الناس اليوم مجروحة، واضح ولا لا؟ طيب إذا الشيخ يقول لابد لا نقبل الجرح إلا مفسر لاختلاف الناس في الأسباب، فقد يعتقد الجارح شيء مفسقا فيضاعف ولا يكون كذلك في نفس الأمر، واضح. قال الشيخ أبو عمرو وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتف به سد باب كبير في ذلك، وأجاب بأن إذا لم نكتف به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالج في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. يقول مع قولنا أن الجرح يجب أن يكون مفسر، إلا أننا إذا وجدنا في الراوي الجرح من إمام مثل أحمد بن حنبل أو مثل البخاري الذي يقولون إنه ما يقول عبارات جرح شديدة، يقول سكتوا عنه من باب الورع، واضح؟ ولم نجد مثلا على سبيل المثل من عدل هذا الرجل، أصلا ما في تعديل ما في إلا الجرح، ونحن نشترط الجرح مفسر، ولا نجد في كتب الحديث إلا قول فلان ضعيف فلان متروك. يقول لو تركنا هذا لنسد باب الجرح، خاصة هؤلاء الأئمة المنتصبين ينبغي أن يؤخذ كلامهم مفسرا من غير ذكر أسبابه. قلت لك مثل الجوزجاني وابن خراش، يقول العلماء من ابن حجر والذهبي لابد أن يفسرون لأنهم يجرحون بالمعتقد، وهم أصلا عندهم انحراف ويجرحون من يخالفهم فلا نقبل. لكن إذا جيت لأحمد بن حنبل، لأبي زرعة، لأبي حاتم، لعلي بن المديني، يحيى بن معين، هؤلاء ممن عرف بخلوهم من الهوى وأنهم أهل حديث وأنهم يخافون الله عز وجل، واضح ولا لا؟ وانتصبوا للذب عن السنة، فمثل هؤلاء إذا لم نجد في جرحهم التفسير ولم نجد من عدله من الآخرين ما نستطيع أن نهمل هذا، وإلا نسد باب الجرح ونقبل الضعفاء. واضح ولا لا؟ خاصة أن هذا خبر من إمام، كما تقولون أنكم نقبل أخبار الثقات، لماذا لا تقبل خبره وإن لم يبين لك؟ أليس؟ لكن يجينا إذا تعارض الجرح، هو المشكلة. واضح ولا لا؟ نعم. قال: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والله أعلم. يقول لك عندنا مشكلة في تعارض الجرح والتعديل، فقد يجي الإمام أحمد يعدل ويحيى بن معين يجرح، هذا اللي عندنا إشكال. الشيخ هنا يقول إذا تعارض الجرح والتعديل نشترط، مهم مثل إذا كان الجرح غير مفسر ولم يعارضه أحد، هذا لا يجد، لازم نأخذ كلام الإمام المتقن العدل السالم من الهوى. لكن إذا تعارض ما نستطيع أن نقول والله أحدهما أولى من الآخر، لا بد نقول فسر لنا. واضح ولا لا؟ فسر لنا، فلا بد من التفسير حتى نعرف لعله جرحه بما لا يجرح. واضح؟ لكن وهو الأصل يعني المعمول به، لكن مع ذلك لهم قوانين في هذا. يقولون إذا ننظر للعلماء طبقاتهم، إذا جرح أبو حاتم غير ما إذا جرح أحمد بن حنبل، لأن أبو حاتم كان شديد الجرح والاحتياط للسنة، فكان يجرح واضح شدة وحماية للسنة واحتياطا، بخلاف كما قال الإمام كما قال الذهبي يعجبني أبو زرعة فإنه كان معتدل في الحقيقة فيها. فأيضا هذه تراعى قضية أن هذا إذا جرح شدد، وهذا إذا عرف بالاعتدال، هذه تراعى أيضا في مسألة التفسير وعدم التفسير. كذلك قلت لكم المعتقد، واضح ولا لا؟ ومن ثم فالقاعدة عندهم أنه إذا تعارض الجرح والتفسير فينبغي أن يفسر الجرح، فإن فسر قدم على التعديل. ليش؟ لأن المعدل معه الأصل، بينما الذي الجارح معه زائد على الأصل، يقول أنا أقبل تعديلك وأعرف أن هذا التعديل قد زال بما أعرف، رأيته يشرب خمرا، أنت رأيت؟ قال لا، قال إذا معي زيادة علم، انتهينا. قال إلا إذا قال المعدل أعرف أنك جرحته بهذا الجرح وقد اطلعت عليه وليس بصحيح، يعني إذن يقبل الجرح المفسر إذا ثبت أنه جرح، لا أشكال في هذا، لأن هو السائر يسير عليه متأخرون. قال إلا إذا اطلع المعدل بهذا الجرح ونفاه، قال ليس بصحيح، قد عرفته وليس بصحيح. طيب ولا لا؟ وبعضهم يقول لك لا، نرجح بالأكثر، نرجح بالأحفظ، فيه نزاع مشهور في أصول الفقه. والصحيح أن الجرح مقدم بالتفسير، لكن هذه قاعدة صحيحة، لكن ما في قاعدة عندنا مطلقة. قد يفسر وأبو حاتم يقول فلان يخطئ، ثم يجي الإمام أحمد ويقول الرجل حافظ، الرجل يحفظ ما يضبط ما يقول. فأنت نقدم كلام الإمام أحمد، لأن معرفتنا بأن أبي حاتم يجرح في الواحد بالاثنين فقط، والاثنين والواحد لا يجرح عند الغالب، وهكذا. قال ويكفي، قال ويكفي قول الواحد في التعديل والترجيح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. طيب، يقول الآن عندنا بالنسبة لقبول التعديل لابد من شرط في الشهادة، لابد يعدله اثنين أو ثلاثة، هم يقولون كذا في كتب المصطلح، لكن يقول حافظ بن حجر ويقبل من واحد على الأصح إن كان متأهل. وترى الحافظ الذهبي ألف كتابه في رسالة إيش؟ من يقبل قوله في التوثيق، وذكر طبقات الرواة الأئمة في كل عصر. فلو وثق غير هؤلاء تجد أنهم لا يعبأون به، لا حتى يكون من أهل هذا الشأن والتوثيق والتجريح. يقول إذا الصواب أنه يقبل قول الواحد في التعديل والتجريح، ما يشترط فيه التعدد. لكن السؤال، هل لو روى ثقة عن شيخ يعتبر تعديل؟ لا، لأن وجد ثبت عندنا أن كثير من الأئمة روى عن ضعفاء، إما لأنهم عندهم ثقات وعندنا ضعفاء، وإما لأنه يرى أن الرواية عنه على سبيل الاعتبار لا على سبيل الاعتجاج. كل العلماء رووا عن الضعفاء وأودعوا ذلك في كتبهم، واضح ولا لا؟ يقول لكن عندنا مسألة وهي أدق، يعني إذا نحن نقول لابد من يكفي واحد في التعديل والجرح، بنفس الوقت مجرد رواية فلان عن فلان لا يعتبر تعديل، وهذا هو الصحيح. لكن لو جاء مثل الإمام أحمد يقول إنه لا يحدث إلا عن ثقة، هكذا نص، بل أنه لا يسمح لأولاده أن يسمعوا إلا من الثقات. البخاري يقول إذا حدث عن شيخ فهو ثقة، لا يحدث إلا عن ثقات. هنا يقول الشيخ هذا لو قيل لا نقبله إذا كانوا شيخ كلهم عدول، والحقيقة أننا نقبله إذا لم نجد فيه جرحا، إذا عرف أن الإمام أحمد لا يحدث إلا عن ثقة ولم نجد في هذا الراوي من يجرحه نقبله. الإشكال عندنا إذا جرح، وكذلك إذا روى البخاري عن راوي فقالوا لا يحدث إلا عن ثقة، صحيح نقبله إلا إذا جرح، لأنه عرف عنه أنه لا يحدث إلا عن ثقات. طيب، لكن لو قال حدثني الثقة، هذه على الأصح عندهم لا يعتبر توثيق. ليش؟ لأنه أصلا لو سماه وقال ثقة ووجدنا من يعارضه لوضعناه على قواعد جرح التعديل، فكيف هو يثق مجهول ما ندري منه؟ ولذلك يقول ما في إمام إلا وثق ضعيفا، حتى الإمام مالك وثق عبد الكريم بن أبي المخارق، وقد اتفق العلماء على تضعيفه، قالوا ليس من المدينة، قدم المدينة فصار يصلي صلاة حسنة فأعجب مالك ووثقه. كذلك ابن معين قالوا إذا يقول إذا رأيت الرجل وثق ابن معين وخالف الأمة كلها بالتضعيف اعرف أنه يتزين ليحيى بن معين، إذا جاء عنده طلع أحسن شيء، وإذا ذهب طلع المستور، واضح ولا لا؟ ولذلك نقبل التعديل من الواحد. أيضا رواية الشيخ عن الثقة عن شيخ لا يعتبر تعديل، وإن كان الذهبي نص في بعض كتبه على أن رواية الأكثر إذا كثروا يعتبر نوع من التعديل، لكن صح ليس بتعديل. كذلك لكن إذا قيل أن الشيخ يحدث لا يحدث إلا ثقة، فإننا نقبل إذا لم يعارض بجرح. ونأتي للمسألة الأخيرة، إذا قال حدثني الثقة ولم يسميه فلا نقبل، لأنه قد يكون ثقة عندك وضعيف عندنا، واضح ولا لا؟ قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. طيب صحيح، أول حاجة وش يقول لك الآن، لو أن عالم أفتى على وفق حديث، هل يلزم من أن نصح هذا الحديث بناء على من عمل به؟ لا، الإمام أحمد نقل عنه تضعيف حديث عمل بها قال عليه عمل الناس، وقد يأخذه لأنه ليس في الباب أصح منه، كما يقول كثير من العلماء هو أصح شيء في الباب هو ضعيف. إذا لا يلزم من عمل العالم العامل بحديث يكون عنده صحيح. إذا فرق بين مثل ما قلنا في المرسل، فرق بين التصحيح والاحتجاج ولا لا؟ واضح. كذلك يقول فيه نظر، يقول إن ابن الحاجب أورد على هذا أن الحاكم المشترط العدالة، إذا حكم الحاكم المشترط العدالة وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، يقول إذا كان يشترط في الشاهد العدالة ثم حكم بشهادته يعتبر تعديل ولا لا؟ نقول لكن هنا لا يقاس القاضي على العالم، فالقاضي من أعظم شروط قبول الشهادة هو العدالة. أما عندنا يشترط لقبول الصحة، لكن لقبول العمل ما نشترط، لا نشترط، قد نعمل بالحديث اللي عملت به الأمة، واضح ولا لا؟ إذن لا فتي العالم ما يلزم منها. قال كذلك إعراض العالم عن حديث معين بعد العلم به يقول كنا معمل فيه يلزم منه التضعيف؟ أبدا، قد يكون عنده معارض. قلت لكم في أثناء الدرس البخاري رحمه الله لم يخرج الجساسة، أعرض عنه وخرج حديث ابن صياد، بينما جاء في علل الترمذي وقال هو صحيح، أعرض عنه يوجد معارض. فالعلماء يتركون بعض الأحاديث مع صحتها لوجود المعارض لها فقط ويرونها صحيحة، فهو يرجح جانب على جانب، فلا يستفاد من صحة أو ضعف عمل العالم بفتية أو إعراضه عن حديث من حيث العمل طبعا ما لم يصرح. قال مسألة مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومنجهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعيين ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. كتاب المقدمات مفقود طبعا. طيب يقول الشيخ هنا مسألة مجهول العدالة ظاهرة وباطنة، تذكرون لما قلنا من شروط الحديث الصحيح أن يكون عدل صح، وقلنا أن العدل يخرج به الكافر والمجهول والفاسق لا لا أي نعم العدالة نبدأ بالكافر والفاسق الكذاب مثلا والفاسق الكبائر والمجهول الذي لا نعلم. إذن الطعن في المجهول من باب العدالة لأنه ما هو غير عدل، لكنه لا تعرف عدالته، ونحن ديننا قائم على قبر رواية الثقات صح ولا لا؟ لكن عندنا الجهالة، يقول من عندنا مجهول باطنا وظاهرا لا تعرف عدالته في الظاهر ولا في الباطن، فلا نعرف ظاهره في الخير ولا باطنه في الرواية، لكن وهو يسمونه المجهول. قال لكن في نوع من يسمونه المستور، وهذا طبعا أصولا من الأصول علم الأصول، يقول أنه الذي يكون جهلت عدالته في الباطن لكن ظاهر في الظاهر عدل عندنا، من مثل أن يكون رجل صاحب كرم والناس يعرفونه وكذا ويعني ولا يعرف عنه شر في الناس، قال هذا عدل في الظاهر لكن بعد عدالته في الباطن من حيث الرواية لا نعرفها. الواقع يقول بعضهم يقبل رواية المستور الذي هو عدل في الظاهر ويرد الأول، أهل الحديث لا يقبلون هذا ولا هذا. ليش؟ لأن من شروطهم العدالة، وهذا لا تعرف عدالته، ولا بد من ينص واحد من العلماء على عدالته كما قدمنا، واضح ولا لا؟ طيب وقلنا أنه يكفي أن يعدله واحد من المحدثين. وعندنا أيضا المجهول، والمجهول هو عندنا في علم جرح التعديل أو في علم الحديث هو الذي روى عنه واحد أو اثنين أو أكثر ولم يوثق. يعني لما ترجع الترجمة بجميع الكتب ما تجد أحد تكلم فيه لا بجرح ولا بتعديل، هذا هو المجهول عندهم. انتبهت؟ يعني لو أردت أن تعرف ضابط المجهول لو تبحث في كل كتب الحديث لم تجد أحد تكلم عنه، وقد يكون في القرن الثاني لأنه مقل مثلا، حديثه قليل وكل القليل لا يتكلم فيه. طيب يختلف، نعم يختلف، من روى عنه واحد يسمونه مجهول العين، من روى عنه اثنين فأكثر مجهول الحال، ومجهول العين عندهم أضعف لا يقبله أحد في الاعتضاد، بينما مجهول الحال يقبلونه في الاعتضاد، ومنه المستور. لكن على كل حال المجهول عند أهل الحديث من قسم الحديث الضعيف، لكنه الذي يعتضد لما ذكرنا الترمذي ليس بمتروك يعتضد. قال وأما المبهم، قال فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. إذن المبهم هو أن يقال حدثني رجل أو حدثني رجل من الأنصار صح ولا لا؟ وقلنا هذا إذا كان في عصر في الصحابي فهو عدل بشرط أن يحدث عن التابعين، لكن إذا كنا أصلا لا نقبل الرجل الذي سمي إذا لم نعرف عدالته فكيف نقبل برجل عن رجل قد يكون جني وهو حتى رجل من الجن رجال من الجن صح ولا لا؟ الشيء الثاني إذا كنا لا نقبل قول الشافعي حينما قال حدثني الثقة، لأن وقفنا أن الشافعي يحدث عن شيخ متروك وربما حدث عنه ويراه عنده ثقة ويقول حدث الثقة مع أنه ما ينطبق هذا الشرط، لكن يحدث عن رجل متروك مثل ابن أبي يحيى. إذا كنا لا نقبل قول الشافعي فحدث الثقة حتى يسميه، واضح ولا لا؟ ولا نسمي الرجل المسمى حتى نجد من عدله، قطعا لن نقبل رواية المبهوم حدثني رجل إذا لم يكن في طبقة الصحابة. لكن يقول إن كان في طبقة التابعين فالأمر أسهل. ليش؟ لقلة الكذب في عهدهم، ولأن علم جرح التعديل لم ينشأ بعد، فيكون هذا يقبل في يستأنس به ويعتضد به وهكذا، لكن ما يقبل حتى يسمى ونعرف منه كقبول على سبيل الاحتجاج. نعم. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه على هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب تفرد عنه قتادة، قال الخطيب: والهزهاز بن ميزان تفرد عنه الشعبي، قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري. قال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي، ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة بن كعب، ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. عجيبا يمثل بقضية العدالة في الصحابة، فيقول: والله أن البخاري خرج المرداس وليس له إلا راوي واحد. الصحابة لا يمكن أن يمثلوا لكم، أنتم تقولونهم عدول، فإذا البخاري خرج لعدالته، ما له علاقة في قدره واحد. الكلام على من عدا الصحابة. ومن ثم يقول أن الخطيب البغدادي يقول: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء أو برواية عدلين، وهذا يعني هل هذا صحيح؟ أما بمعرفة العلماء له من حيث العدالة فنعم إذا عدلوه، أما بمجرد الرواية عدلين فقد ذكرنا لكم سابقا أن الرواية عن شيخ عن شيخ لا تفيد التعديل، ولا لا؟ حتى لو كان روى عنه جماعة، الصواب أنه يتقوى حاله، لكنه لا يخرج عن حد العدالة إلا بما ذكرناه من تنصيص العلماء على عدالته. يقول الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وعلى هذا النمط مشى ابن حبان. ابن حبان يقول: إذا روى عنه ثقة وشيخه ثقة وتلميذه ثقة ولم يأتي بمنكر فهو ثقة، قال: بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة. أما من لم يروى عنه سوى واحد، واضح ولا لا؟ وذكر قضية الصحابة، نقول: إذن على هذا نبعد قضية الصحابة. نقول: سواء روى عنه واحد أو روى عنه اثنان أو روى عنه جماعة، كله لا يخرج بحد العدالة حتى يثبت تعديله عن ممن يقبل كلامه في الجرح التعديل. متفقنا على هذا؟ لكننا نقر بأن رواية مجهول العين اللي روى عنه واحد من أضعف الروايات، ولذلك لا يقبلونها في الاعتضاد، بينما رواية من روى عنه اثنين، واضح؟ يقولون هذا مجهول الحال يتقوى ويقبل اعتضاد. فإذا روى عنه جماعة من الثقات ارتقى حتى أن مثل الذهبي يقول هذا يمشي حاله، لأنه ما يروي عنه خمسة إلا يكون ثقة ويقبل بعض العلماء. لكن مع ذلك الضابط في ذلك كله عندنا مضطرد، بغض النظر عن الأمور هذه، أن العدل عندنا ما عدله العلماء، واضح ولا لا؟ ما عدله العلماء وذكروا في ترجمتي أنه عدل ثقة. نعم. أما ذكر الصحابة لا وجه لهنا. نعم. آخر مسألة تتوقف. مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل أو أهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن الملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة والله أعلم. مسألة التاي من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، فمن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو مظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا والله أعلم. ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أما رواية المبتدع وهذه داخلة في أي شرط من شروط الحديث الصحيح؟ العدالة، لأن البدعة نقص في العدالة، لكن البدعة تختلف، منها المغلظة ومنها ما دون ذلك. يقول أما من كفر ببدعته فهذا لا خلاف عند أهل العلم بأنه لا يقبل حديثه، ومن ذلك الجهمية اللي كفرهم كما قال القيم 500 من العلماء، هؤلاء لا يمكن يقبل أحد حديثهم. من كان من بعض الطائف الذين يكفرون الصحابة ويدعون تحريف القرآن، واضح ولا لا؟ هؤلاء إيش لا يقبل حديثهم، لأنهم أصلا كفروا بكونهم ينكرون القرآن وتحريف القرآن وتكفير الصحابة، واضح ولا لا؟ هؤلاء ماذا بقي الدين إذا كفر الصحابة ودعوا تحريف القرآن؟ كيف أقبل رواية هؤلاء؟ ومن ثم يقول الذهبي لا أعرف في هؤلاء صدوقا، فإن الكذب دعارهم كذب شعارهم ودثارهم. وإذا قال الشافعي قال احمل عن كل من من أهل أهوال الخطابين فإنهم اللي هم الرافضة يرون شهادة الزور يجيزون شهادة الزور لموافقيهم. إذا تعدينا نوعين، من يكفر ببدعته ومن إيش وأن يستحل الكذب. هناك من يستحل الكذب، مر معنى الكرامية أنهم يقولون نكذب له، واضح ولا لا؟ مثل اللي يقولون اليوم نكذب لمصلحة الدعوة، ها يكذب على الناس يقول مصلحة الدعوة. فالمقصود من كفر ببدعته أو استحل الكذب هذا لا نقبل حديثه مطلقا. لكن نجي للبدع، البدع الذي لا يكفر أصحابها لا تكون مغلظة وهم لا يستحلون الكذب. إذا نظرنا إلى أن بعض العلماء قال لا نقبل رواية المبتدع مطلقا، نقول هذا أول شيء ليس عليه العمل. وفرق بين المبتدعة اللي في العصور الأولى بين غيرهم، لأن في بدع مثل بدع تنسب إلى بعض التابعين في مثل الإرجاء، هؤلاء يعني عرفوا بالصلاح والتقوى مثل قتادة وفلان وفلان من أئمة الدين، لكنهم كما قال بعض العلماء ما الحيلة بهؤلاء، يعني هم صادق اللهجة أهل دين لكنهم ابتلوا ببعض الأهواء، لو أسقطنا حديثهم لسقط أكثر الدين. يقولون أن محمد بن خازم الضرير أبو معاوية رواه له أصحاب الكتب الستة كان رأسا في الإرجاء في الكوفة وداعية إليه، وعنده حديث الأعمش، والأعمش عليه مدار الأحاديث كلها تقريبا، يعني يعتبره مجموعة عليه مدار السنة الأعمش. فجاء إلى وكيع فقال له هذا الرجل، قال إلى من تختلف؟ قال إلى أبي معاوية الضرير. قال إلزمه فإنك إذا تركته ضاع علم الأعمش على أنه مرجع. قال ما تركني دعاني. فقل له لا تفلح أنت وأصبحك المرجئة. إذن أهل الحديث كان عندهم نار ونار. إذا تركوا حديث المبتدع ضاعت السنة، لأن في عهد السلف ثقات لأن يخروا من السماء لا يكذبون، لكنه مبتدع بهذا الهوى. بنفس الوقت لو أنهم قبلوه مطلقا لطرقوا الناس على البدع وقالوا اذهبوا خذوا العلم على هؤلاء، لدخل الناس في مذاهبهم. وكم من إنسان دخل في البدعة لمجرد أنه رأى عالما يقبل رأس عالم مبتدع أو يثني عليه، كما ذكر عن الهروي قال ليش دخلت في مذهب الأشاعرة؟ قرأت الدرقطني يقال بالرأس البقلاني ويقال هذا إمام المسلمين، يقول فذهبت ما دام من المسلمين فنحن معه. الشاهد هنا على أن الذين ردوا مطلقا يقول هذا ليس عليه العمل، والذي قبل مطلقا ليس عليه العمل، قالوا نفرق بين الداعية وغير الداعية، فإذا كان داعية إلى مذهبه فلا نروي عنه، واضح ولا لا؟ يكون بدعته على نفسه ولا يدعو الناس إليها، واضح. فمثل هذا وهو صادق اللهجة يظن فيه أن لا يدخل الكذب في حديثه، لأنه أصلا مدى ما يدعو فلا يظهر أنه سيكذب، لكن الذي يدعو ربما تدعوه نفسه في دعوته إلى مذهب أن يأتي بأحاديث مختلقة، واضح. ويقول ابن الصلاح أن الذي يقول لا أقبل أحاديث الأهل المبتدعة دائما يقول يخالف الواقع، البخاري خرج عمران بن حطان، لكن أيضا يقال أن عمران بن حطان يختلف، ليش؟ لأنه من قوم يرون أن الكذب كفر، وهم مثله لا يمكن أن يكذب، والعلماء وهم طبعا هذا دليل على أنهم لا يكفرونه، وما دام لا يكفرونه ويرون أنه يحرم الكذب ويرى الكذب كفر فهم يقبلون من هذا الباب. والواقع هذا هو الواقع، أن العلماء نظروا للرواية لحفظ السنة بعد أن ثبت عندهم أن هؤلاء ثقات، لأن يخروا من السماء خير من أن يكذبوا، فهم موثوقين على الحديث، لكننا نخشى أن تنتشر بدعتهم فلا نروج لهم، ومن ثم تجد أنهم يقولون فلان ثقة قدري، فلان ثقة مرجئ، رأس الخبيث، رأس المرجئة في الكوفة، لكن إذا جاء الرواية قالوا ثقة، وإذا لم تقبل الحديث عن قتادة هم من تقبل، واضح ولا لا؟ ومن ثم نقول هذا المبحث مبحث لا فائدة منه، لأن العلماء ما دام أنهم هم الأئمة خرجوا لأحاديث هؤلاء في كتبهم في الصحاح والسنن، ليس علينا إلا أن ننظر في هذا المبتدع وماذا قالوا فيه، فإن وجدناهم جعلوه كذابا أو بدعته مغلظة وتوقفنا فيه، لأن بدعته مغلظة والرجل يعني نسب إلى الرفض مثلا، وبنفس الوقت نسب إلى أنه قد خلص انتهي منه. أما إذا رأينا العلماء رأوا أن بدعته ليست مكفرة وليست بذاك الغلظة ورووا عنه، ليس لنا نرد هذا الحديث ما دام وجدته في درجة أنه يثقونه، فهو ثقة قدري خلاص نمشي. لكن نقول إذا كان داعية وروى ما يؤيد بدعته، كأن يكون رجل رافضي ويأتي بأحاديث سب فيها الصحابة، نتوقف فيه إذا لم نجدها إلا من طريقه. إذن أعدل الأقوال ذكرها الحافظ أنه نفرق بين الداعية وغير الداعي، وأيضا الكافر وغير الكافر، وأيضا البدعة مغلظة وغير مغلظة، وأيضا نفرق بين الرواية عنه في حال حياته بعد موته، فإذا كان حيا قد نهجره، وإذا مات نروي عنه بعد أن نبين إيش أنه مبتدع. مبتدع لازم لما نروي عنه نبين أنه مبتدع حتى لا يغتر الناس به. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون أثناء الرواية، اذهب إليه على أنه مرجي، انتبه، واضح ولا لا؟ ثم ذكر مسألة التائب من الكذب، يعني إذا كان في حديث الناس هل تقبل الرواية؟ تقبل، في خلاف، واضح لا ولا لا؟ أما إذا كذب في الحديث متعمدا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهناك طبعا المتعمد في الكذاب في كلام نفسه أخف عندهم من الكذاب في الحديث، ومع ذلك هم مختلفون في من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب. فمن العلماء من لا يقبله كأحمد، بينما جمهور العلماء يقول إذا تاب وقبل الله توبته من الكفر أصلا فلماذا لا نقبل توبته في الرواية؟ نحن نقول نعم، الذين قالوا لا نقبل توبته إذا كذب مرة خشية أن تختلط أحاديثه المكذوبة بأحاديثه التي بعد التوبة، مثل حديث المختلط، فإذا أنت تيقنت بأن هذا الحديث ما قاله بعد توبتي لك وجه، لكن ما الذي يجعلك تعرف هذا من هذا؟ وهذه المسألة طبعا كما قلت لكم مسألة نظرية، لأن لا أعرف الحقيقة مثل هذه الجزئية مرت علي أثناء رواية الحديث أنهم قالوا فلان كان كذابا وتاب، لا أعرفها، وإنما مسألة نظرية لا أكثر ولا أقل، واضح. ومن العلماء من كفر المتعمد بالكذب، وطبعا الكذب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بها للسنة، إنما يكفر بها الخوارج، إلا أن بعض العلماء قالوا يكفر في حالة أنه أراد الطعن في الدين، يأتي بأحاديث ليطعن في الشريعة، كمن وضع أحاديث يقول الذهبي في صفات الله على صفة منفرة لو كان في قلبه ذرة إيمان ما روى هذا الحديث، فمثل هذا نجزم بأنه قلبه ما في إيمان، واضح. لكن الصواب من قول أهل العلم أن الكاذب مجرد الكذب، واضح. فهؤلاء لا يمكن يكفرون لأن هذه كبيرة، وإن كنا لا نقبل حديثه، لكن من نجزم بأنه جاء بأحاديث فيها قدح في ذات الإلهية وأحاديث قدح في ذات النبي عليه الصلاة والسلام، ما الفرق بينه وبين من يسب الله عز وجل؟ لا فرق، واضح. هؤلاء زنادق. أما من غلط، وهذه انتهينا من الكذب الآن، في واحد من العلماء يغلط ثم يأتي المحدثين يقول هذا غلط ويأبأ، يقولون من غلط فدلوه على الصواب وأبى يسقط حديثه، وهذا فعله يحيى بن معين من جماعة مثل سفيان بن وكيع، جاء وقال فلان يدخل في عليك من حديثك وليس من يقل، فأبى فأسقط حديثه. لكن قال بعضهم يفرق بين إيش؟ قال ولا تقبل رواية وتوسط، فقال إن كان عدم رجوعه لأنه يعتقد أنه الصواب، هذه مسألة أخرى، هي مسألتنا الأولى. مسألة الأولى إذا فعل حديثا أقرب إلى الوضع، يدخل مثل سفيان بن وكيع يدخل تلميذه في حديثه، قالوا الرجل يدخل في حديثك ليس منه، فأبى، قالوا أسقط الحديث، عنده حديث موضوع. أما من يروي أحاديث قابلة للصحة والخطأ يقول لا والله أنا ما رأى خطأ، هذه مسألة فيها نظر، نحن لا نقبل حديثه، لكن هل نسقط حديثه؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر. لكن يقول هنا مع ذلك كله ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، ما نقرب لحديث هؤلاء الكذابين ولا المتعمدين للكذب ولا المتروكين، لأنه أصلا لا نقبل أحاديثهم على الصواب. لكن مشكلتنا إذا تابوا، هذا الكلام فيه، نقول حتى إذا تابوا، إذا لم نجد الحديث، إذا كان الحديث عند غيرهم اكتفينا به، ما لهم حاجة بذلك. لكن يقول علينا أن نتحرز بالبعد عن حديث إيش؟ عن الكذب والكذابين. وأيضا فلا تحدث عندما تحدث يقول في زمنه بعد انتهت الرواية إلا من أصل معتمد، وتجتنب في حينما تروي الأحاديث الشواذ والمنكرات، وهذا احتاج إلى باب، أن العلماء عقدوا أبواب في أن الرجل الغريب من تتبع الغرائب كذب، واضح. أن الغرائب شر الأحاديث، فأنت إذا أردت أن تكون راويا فعليك أن تعتمد على الأصول الموثوقة، وأن تجتنب الكتب التي فيها الشواذ والمناكير حتى يحكم بأنك رجل عدل، وإلا إذا كثرت روايتك للشاذ والمناكير سقطت روايتك، قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال رحمه الله تعالى مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، أما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. انتقل هنا إلى مسألة أخرى، وهي قضية إن المحدث قد يحدثك ثم ينسى أنه حدثك، وهذا ألفوا فيه مثل ما قال الخطيب ومثل السيوطي: من حدث ونسي. المشكلة هنا ما هي؟ أننا إذا قبلنا رواية فأنت ثقة عندنا، صح؟ لكن أنت تروي عن رجل يقول لك لا أنا ما حدثتك، فعندنا متعارضان. هنا يقول الشيخ: إذا أنكر السماع وأنكر الحديث عند ذلك نتوقف فيه، لأننا لا نستطيع أن نقبل رواية هذا الرجل وصاحبه ينكر، واضح ولا لا؟ أما إذا قال لا والله ما أذكر، لا أعرف، نسيت، ويعرف من قرائن الحال أنه صار ينسى، فنقبل الرواية ولو أنه قال ما عرف. وذكر مثال أن ابن جريج يقول أن سليمان بن موسى روى عن الزهري عن عروة، ثم ابن جريج لما لقي الزهري سأل قال ما أعرفه، فلم يرد العلماء رواية سليمان بن موسى عن الزهري لأن الزهري قال لا أعرفه، لم يردها لأنه لم يجزم بردها ولم يجزم بتكذيبه. وكذلك العجيب هذه الرواية، سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشهد واليمين، نسي سهيل، ثم جاء ربيعة وقال أنت يا سهيل حدثتني عن أبيك عن أبي هريرة بهذا الحديث، قال لا والله نسيت. فصار سهيل يقول حدثني ربيعة عن نفسي عن أبي عن أبي هريرة بأنه كذب. هذا عجيب من أعجب المسائل، يقول هذه أولى أن تقبل ومن ثم. ولكن الواقع الحقيقة أن البخاري خرج حديثا في الصحيح جزم الراوي برد الرواية، موجود في البخاري حديث أنهم كانوا إذا يعرف ابن عباس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فعلى هذا بعض العلماء تقوم عنده القرينة على أنه ولو صرح بالإنكار فإنه هو قد يكون نسي قد يكون وهم. لكن القاعدة عندنا اللي ذكرها هنا إن حدث ونسي ثم قال لم أحدثك أبدا أنت كاذب أنت تفتري فلا توقف فيه، واضح؟ خاصة إذا عندنا طرق أخرى. أما إذا قال لا أعرف لا أدري فإن هذا يمشى. نعم. مسألة من أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، ويرخص فيه أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه عراقي ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن الكسب لعياله. طعن كثير من المحدثين ببعض الرواة بسبب أنهم يأخذون الأجرة، ومن فعل هذا النسائي قال فلان خبيث كان لا يحدث إلا بالأجرة، واضح ولا لا؟ الواقع الحقيقة أنه ننظر لأصل المسألة، وتدخل معنا في الباب السابق قضية تفسير الجرح، صح؟ لأنه قد يجرحه، وإذا قلنا ليش جرحته قال لأنه يأخذ على تحديث الأجرة، وهذا ليس جرح عند الجمهور. فإذا الصواب التفصيل، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحق ما اتخذتم عليه كتاب الله، ويفرق هنا ويكون المقصود أن الرجل إذا أخذ الأجرة على القرآن لتدريسه إذا كان لا يستطيع أن يستقل، يعني إذا جلس للقرآن ضاع كسبه، فهو يأخذ لأجل تقوية نفسه لا لأجل جاء ليأخذ، وإنما جاء ليعلم، واضح ولا لا؟ مثل الإمام إذا كان جاء للراتب فلا خلق له، إذا كان جاء للإمامة واستعان بالراتب فلا بأس، واضح ولا لا؟ لأن هذا الأصل يختلف، هذا بيت المال، ترى البيت المال يختلف عن الأجرة، الأجرة من الناس هذه شديدة عند العلماء، أما ليأخذ بيت المال أمره أسهل، هذا يعتبر رزق يعتبر. لكن مع ذلك يقال هذا التفصيل، إن كان الذي يحدث أو يعلم القرآن إنما يأخذ لأنه تفرغ لهذا العمل ولا يستطيع أن يتكسب لآل وليف فما المانع؟ والنبي يقول إن حق ما اتخذتم عليه أجرا. أما إذا كان لا ما عنده حاجة ولكنه يريد أن يتكسر ويحدث هذا لأنه أعطاه، وإذا ما أعطاه مثل ما ذكروا عن بعضهم، واضح ولا لا؟ فإن هذا هو اللي قد يكون فيه إشكال، ومع ذلك نستطيع رد حديث إذا كان ثقة مهما كان. صواب. نعم. مسألة قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والترجيح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في الترجيح فليعلم ذلك. وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محل صدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. ذكرنا خل الأخيرة هذه، قال مسألة في هنا مسألة، دخلنا في مسألة واسعة، والحقيقة أنه منتقد ابن كثير لأنه حذف ما ذكره ابن الصلاح من المراتب، لكن حنا نحمده لأن الوقت ضيق. واضح. فهنا يتكلم عن قضية ما ذكره الرواة في قضية إيش؟ أنهم يقولون العدالة والضبط. وقلت لكم أن الرجوع لهذا في تراجم أهل الحديث في الكتب مثل تعديل جرح التعديل كتاب البخاري ثم المتأخرة الكمال وتهذيب الكمال. فأنظر إلى ما قاله العلماء فيه، فربما أجد في هذا الراوي من قالوا فيه على يدي عدل، هذه ما أنا بعرفها لازم راح أفسرها صح، وربما أجد أن قال لا فلان ثقة، وربما أجد أن قال فلان ضعيف أو كذاب، أو يقولون الألفاظ مشكلة عندي، يعني يقول إيش صدوق يخطئ، إذن جمع بين الصدق والخطأ أين أضعه؟ قال لك علماء الحديث وضعوا مراتب للتعديل ومراتب للجرح، وأول من بدأ هذه المراتب ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، وهذا يحسب له لأن كل من جاء بعد ابن أبي حاتم في كتاب الجرح هم بنى عليه، وأبو حاتم وضع أما أربع مراتب حتى زاد الناس حتى وصلت عند الحافظ الحجر أعلى المراتب، واضح ولا لا؟ أكثر من زادها ابن حجر فصل، ما هذا في وقت التفصيل، لكن يقولك أعلاها عند الحافظ ابن حجر من كان إيش ثقة الحجة أو من كان ثقة أتقن، أول شيء أتقن الناس أو أحفظ الناس، ثم يأتي الثقة، ثقة حافظ بفصلين، ثم يأتي الثقة، ثم ينزل للصدوق، ثم ينزل لصاحب الخطأ الذي يخطئ، ثم ينزل إلى مرتبة إيش المجهول ومرتبة المقبول، ثم ينزل إلى الجرح. هو الحافظ لم يفرق في الجرح، لكن لما تدب لما عدالة وضع مراتب الجرح، كيف أعرف أن هذا الراوي ثقة؟ أخذ ما جرحوه، افترض أنهم قالوا صدوق يخطئ، فأذهب إلى مراتب مثلا أوسع من ذكرها، إما السخاوي للمتأخر أو السيوطي في تدبير الراوي، وأنظر هذه الكلمة صدق يخطئ أي مرتبة وضعها، أجد لم يضعها في مرتبة الثقة ولا اللي هو العدالة الصحيح، ولا في مرتبة الصدوق الذي هو حسن، وضعه في مرتبة الضعيف، صدوق يخطئ اللي هو ضعيف قريب. ولما ذكروا قالوا وهذه الطبقات يعتبر بها، شو معنى يعتبر بها؟ تقبل المتابعة، ضعيف قريب الضعف، بينما إذا ذكروا الطبقات الدنيا في الجرح فقالوا لا يعتبر به، ما يقولون يكتب حديثه ويعتبر، أو يقول حديثه يكتب ويختبر، أو يقول حديثه لا يكتب ولا يعتبر. إذن المقصود هنا من كلام الشيخ أن العلماء ذكروا أعلى عبارات التعديل وأدناها، والجرح أشدها وأسهلها، وذكروا هذا بالترتيب، وكل ما جاء عالم قسم الطبقات وزاد في الألفاظ. وأذكر أن الحافظ بن حجر كان يقول ليت أحد يأتي ويجمع جميع ألفاظ العلماء المذكورة ويحاول أن يستوعبها في الطبقات، وهذا وإن اجتهد العلماء كما فعل السخاوي وفعل العراقي وفعل السيوطي إلى الآن استقصاءها صعب ولم، لكن ربما يتفرغ موسوعة علمية أو مجموعة مجامعة محاولة جمع مثل هذا، مثل ما يجمعون الأحاديث يجمعون جميع الألفاظ، الكمبيوتر الآن يستطيع فهرس ثم ينظرون فيها على قواعد العلم، ومع ذلك لن يتفقوا كما لم يتفق الأولون، واضح ولا لا؟ فالشيخ هنا يقول فيها مراتب، لكن عليك بعد معرفة هذه المراتب وتنزيلها على مكانها أن تعرف شيء مهم جدا، قد تنزلها خطأ. لما تجي الكلام البخاري سكتوا عنه بعقلك المتبادر إذا أضعه في مرتبة المجهول اللي قال عنه أبو حاتم شيخ، أو قال عن الحافظ الحجر إيش مستور لم يوثق في معتبر، قال لك لا عندنا شيء اسمه منهج المحدثين راح يدرسه قبل، فإن البخاري إذا قال سكتوا عنه بالمقصود به أشد الجرح، واضح؟ وكذلك يقول أن ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، بل في مصطلح ابن معين أغبق من هذا أعمق، يقول ليس بشيء، وليس بشيء عندكم وش تعتقدون تضعيف. ابن معين يقول هذا كثيرا في من كان حديثه قليل، عليك أن تعرف هذا، مرة يطلق على الضعيف ومرة يطلق على حديث من كان حديثه قليل، عليك أن تعرف مصطلح إيش ابن معين. كذلك ابن أبي حاتم يقول صدوق ومحله الصدق، أبو حاتم كلكم الآن تعرفون أن الصدوق إيش مرتبته حسب ما درسنا حسن ولا لا؟ أبو حاتم إذا قال صدوق عنده ضعيف، واضح؟ له تعريف الجهالة أبو حاتم غير تعريف الآخرين. هذا كله يدرس في علم الجرح والتعديل أو مناهج العلماء. فعليك بعد أن تأخذ تجد كلام العلماء في الراوي في الترجمة تأخذها، إذا كانت ليست متعارضة، متعارضة حررها حسب القواعد اللي ذكرنا، ثم وضعها في أي مرتبة، شوف شبيهها موجود في السلم عندهم، ذكروا في كل مرتبة نفس الألفاظ، ثم انظر هذا اللفظ بعد ما انتهوا هل هي طبقة ممن يعتبر من يقبل، فإن لم يقبل هل هو يعتبر ولا ما يعتبر أو يختبر؟ إن قال لك يعتبر فيه ويقبل الاعتبار، لا يعتبر فإنه ضعيف جدا لا يقبل الاعتبار. مع ذلك عليك أن تعرف ألفاظ العلماء. يقولون، قلت لكم لفظة على يدي عدل، يقول الحافظ بن حجر كان شيخنا العراقي يقول أنها لفظة تعديل، كأنه يقول على يدي عدل، على يدي أنا عدل، حتى وجد أبا حاتم يقول عن راو على يدي عدل، فسأله ابنه قال ضعيف. فكان العراقي لم يعرف هذه اللفظة، ايش معنى يدي عدل؟ هل هو على يدي أنا فهو عدل عندي ثقة؟ اختلف الضبط ولا لا؟ بينما هي مهيب على يدي مفرد، على يدي عدل. وقيل أن أصلها أن رجل كان حاجبا اسمه عدل عند أحد القضاة، فكان إذا قال خذوه يا عدل يعني قصر رقبته، فيقولون بين يدي عدل، رايح الله يغفر له ويرحمه، واضح؟ فإذا هذه العبارة ما هي محررة، ما عرف الحفاظ إلا بوقت متأخر. ليش؟ بعد السبر وجدوا أن أبا حاتم يطلقها على الضعفاء. إذا عليك أن تعرف مصطلحات العلماء، وأيضا لبعضهم مناهج، مثل ما قلنا أن يقول أحمد بن صالح المصري لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، يقول لك أنا لا أترك الحديث في الرواية عنه حتى يجمعون عليه، فلو كان ضعيف أروي عنه. اعرف منهج هذا الرجل، لا تقول والله أن هذا يروي عن ضعفاء، يقول له منهج خاص أنه لا يترك الرواية حتى يتركه الجميع، وهذا منهج متساهل، لكنه اعرفه منهجه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في هذا، ولوقف على عبارة القوم يفهم مقاصده بما عرف من عبارات في غالب الأحوال. ثم قال أخر شيء ابن الصلاح، قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. هذا تكلمنا عنه فيما حينما تكلم ابن الصلاح في سد باب الاجتهاد، وقلنا أن سبب ذلك أن عصر الرواية والحفظ انتهى، فلم يبق في زمنهم إلا قضية السماع، والسماع يقول يحضر فيه الصغير الطفل، يأتي بلعابه يسيل يحضره أبوه عمره 5 سنوات ويكتب له السماع. وعندنا يقول من يروي من لا يعرف ما يروي، ما عنده إلا كتاب واحتاجه الناس لعلو سنده. يقول في عصرنا أهم شيء بعد ضبط الأصول وسماعها على المشايخ أن نسمع لبقاء سلسلة الإسناد، أن يكون الشيخ المشهور بالفسق، ما نشترط الحفظ ولا الضبط ولا لا العدالة، كثر الله خيره أن لا يكون إيش مشهور بالفسق، وظاهر العدالة فإنها ليست كعصر الرواية، وأن يكون عنده كتاب مضبوط وسلسلة السد مضبوطة، وأما الضبط فاعتمد على الكتب الآن. كذلك أن يعني عندنا أمران لا نطبق عليه شروط القبول بأن يكون ضابط حافظ لكتابه أو لصدره، هذا انتهت. يقول في زمننا أهم شيء عندك أن يكون الكتاب اللي معك مضبوط على أصل شيخك وعليه سماعات متقن، وأيضا أنت لا تكون مشهور بالفسق، ما علينا منك عاد تكون صالح، المهم لا تكون مشهور عندنا بالفسق. لماذا؟ لأن معك في رواية، وأصلا كتابك اللي معك لن يغير شيء في الدين، لأنه أصلا موجود، هي أنت تروي لي كتاب صحيح البخاري صح ولا لا، وأنا سأتلقى عنك. هذه فقط فضيلة بقاء سلسلة الإسناد لا أكثر ولا أقل. فنحن لا يمكن نشترط في المتأخرين في يقول ابن الصلاح ذلك وقته شروط الحديث الصحيح، وإنما نكتفي بصحة الكتب، سلامتها من الإدخال، صحة سماعها، صحة مقابلتها، مع سلامة الشيخ من الفسق، والله أعلم.